ونارا تخرج من عدم. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها كالمحتضر إذا صار الأمر عيانا. والإيمان برهاني، وقرئ تنفع بالتاء لإضافة الإيمان إلى ضمير المؤنث. لم تكن آمنت من قبل صفة نفسا أو كسبت في إيمانها خيرا، عطف على آمنة. والمعنى أنه لا ينفع الإيمان حينئذ نفسا غير مقدمة إيمانها أو مقدمة إيمانها غير كاسبة في إيمانها خيرا. وهو دليل لمن لم يعتبر الإيمان المجرد عن العمل، وللمعتبر تخصيص هذا الحكم بذلك اليوم. وحمل الترديد على استراط النفع بأحد الأمرين على معنى لا ينفع نفسا خلت عنها إيمانها، والعطف على لم تكن بمعنى لا ينفع نفسا إيمانها الذي أحدثته حينئذ وإن كسبت فيه خيرا. قل انتظروا إنا منتظرون، وعيد لهم أن ينتظروا إتيان أحد الثلاثة فإنا منتظرون له، وحينئذ لنا الفوز وعليكم الويل. إن الذين فرقوا دينهم بددوه فآمنوا ببعض وكفروا ببعض أو افترقوا فيه. قال عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في الهاوية إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في الهاوية إلا واحدة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في الهاوية إلا واحدة. وقرأ حمزة والكسائي هنا وفي الروم فارقوا أي باينوا، وكانوا شيعا فرقا تشيع كل فرقة إماما. لست منهم في شيء، أي في شيء من السؤال عنهم أو عن تفرقهم أو من عقابهم أو أنت بريء منهم. وقيل هو نهي عن التعرض لهم، وهو منسوخ بآية السيف. إنما أمرهم إلى الله يتولى جزاءهم ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون بالعقاب. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، أي عشر حسنات أمثالها فضلا من الله سبحانه وتعالى. وقرأ يعقوب عشر بالتنوين وأمثالها بالرفع، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها على الوصف، وهذا أقل ما وعد من الأضعاف. وقد جاء الوعد بسبعين وسبعمائة وبغير حساب، ولذلك قيل المراد بالعشر الكثرة دون العدد. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، قضية للعدل وهم لا يظلمون، ينقص الثواب بنقص الثواب وزيادة العقاب. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، بالوحي والإرشاد إلى ما نصب من الحجج، دينا بدل من محل الصراط، من محل إلى صراط، إذ المعنى هداني صراطا كقوله ويهديك صراطا مستقيما، أو مفعول فعل مضمر دل عليه الملفوظ. قيما فيعل من قام كسيد من سادة أي سيد، وهو أبلغ من المستقيم باعتبار الزنة، والمستقيم أبلغ منه باعتبار الصيغة. وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي على أنه مصدر نعت به وكان قياسه قوى من كعوض فأعل لإعلال فعله كالقيام. ملة إبراهيم عطف بيان لدين حنيفا حال من إبراهيم. وما كان من المشركين عطف عليه، قل إن صلاتي ونسكي عبادتي كلها أو قرباني أو حججي أو حجي ومحياي ومماتي وما أنا عليه في حياتي وأموت عليه من الإيمان والطاعة أو طاعات الحياة والخيرات المضافة إلى الممات كالوصية والتدبير أو الحياة والممات أنفسهما. وقرأ نافع محياي بإسكان الياء إجراء للوصف مجرى الوقف لله رب العالمين لا شريك له خالصة له لا أشرك فيها غيره. وبذلك القول أو الإخلاص أمرت وأنا أول المسلمين، لأن الإسلام كل نبي، لأن إسلام كل نبي متقدم على إسلام أمته، لأن إسلام كل نبي متقدم على إسلام أمته. قل أغير الله أبغي ربا فأشركه في عبادته، وهو جواب عن دعائهم له عليه الصلاة والسلام إلى عبادة آلهتهم، وهو رب كل شيء حال في موضع العلة للإنكار، والدليل له أي وكل ما سواه مربوب مثلي لا يصلح للربوبية، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، فلا ينفعني في ابتغاء رب غيره ما أنتم عليه من ذلك، ولا تزر وازرة وزر أخرى. جواب عن قولهم اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم ثم إلى ربكم مرجعكم يوم القيامة فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، بتبيين الرشد من الغي وتمييز المحق من المبطل، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض يخلف بعضكم بعضا، أو خلفاء الأرض خلفاء الله في أرضه تتصرفون فيها على أن الخطاب عام، أو خلفاء الأمم السابقة على أن الخطاب للمؤمنين، ورفع بعضكم فوق بعض درجات في الشرف والغنى ليبلوكم فيما آتاكم من الجاه والمال إن ربك سريع العقاب، لأن ما هو آت قريب أو لأنه يسرع إذا أراده، وإنه لغفور رحيم. وصف العقاب، ولم يضفه إلى نفسه، ووصف ذاته بالمغفرة، وضم إليه الوصف بالرحمة، وأتى ببناء المبالغة واللام المؤكدة تنبيها على أنه سبحانه غفور بالذات، معاقب بالعرض كثير الرحمة، مبالغ فيها قليل العقوبة، مسامح فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنزلت علي سورة الأنعام جملة واحدة يشيعها 70,000 ملك لهم زجل بالتسبيح والتحميد، فمن قرأ الأنعام صلى عليه واستغفر له أولئك 70,000 ملك بعدد كل آية من سورة الأنعام يوما وليلة، والله أعلم. قيل عن هذا الحديث أنه ضعيف، وقيل إنه موضوع. نعم، وهذا ما يأتي في نهاية كل سورة عند بعض المفسرين. قال نعود إلى ما بدأنا به. قال تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. ربنا عز وجل أرسل رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم برسالة الإسلام وأنزل عليه القرآن وبين له الطرق فبينها للناس، بين طريق الحق وطريق الباطل، ولكن أهل مكة لم يستجيبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا ينتظرون؟ عدم استجابتهم كأنهم كانوا منتظرين لعذاب يلحق بهم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة؟ الإنسان يمكن أن يستفيد من حياته التي يعيش فيها، من الساعة التي يكون فيها مكلفا عند الله عز وجل إلى أن يلقى ربه تبارك وتعالى. ولذلك ماذا ينتظر الإنسان حتى يتوب إلى الله عز وجل؟ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، أي ملائكة الموت، ملائكة العذاب، لأنهم كانوا على غير دين الله عز وجل، ولأنهم لم يستجيبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أو يأتي يا ربك، أي يأتي أمر الله عز وجل بالعذاب الذي يستأصل به الأمم جميعا. إذن أو يأتي يا ربك، يعني أو تأتي كل آيات الله عز وجل، آيات يوم القيامة، آيات العذاب، آيات الهلاك. وصفها الله بقوله يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها. ربنا عز وجل جعل التوبة قبل أن تصل الروح إلى الحلقوم، وقبل أن تخرج الشمس من مغربها. لذلك ربنا عز وجل يخاطبنا لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. فتح بابا عظيما من أبواب التوبة من أجل أن يتوب العباد وأن يتركوا المعاصي والآثام وأن يتركوا الشرك بالله تبارك وتعالى ويؤمنوا بأن الله هو الواحد القهار. لذلك ماذا ينتظر الناس؟ ينتظرون آيات الساعة، آيات يوم القيامة، الآيات التي يعذب الله سبحانه وتعالى بها عباده. ولما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة يتذاكرون الساعة ويتفكرون فيها، قال ما تتذاكرون؟ قالوا نتذاكر الساعة. قال إنها لا تقوم الساعة حتى تروا قبلها عشر آيات: الدخان ودابة الأرض وخسفا بالمشرق وخسفا بالمغرب وخسفا بجزيرة العرب والدجال وطلوع الشمس من مغربها ويأجوج ومأجوج ونزول عيسى ونارا تخرج من عدن. هذه الآيات ليست مرتبة كما جاءت في الحديث، فإن الناس عند نزول عيسى عليه السلام يقبل إيمانهم ويقبل رجوعهم إلى الحق واتباعهم لسيدنا عيسى الذي يحكم بالقرآن على شريعة النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لكن عندما يبدأ يوم القيامة وعندما ترى أن القيامة لا تقوم وعلى الأرض من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فتخرج الشمس من مغربها وتخرج نار من عدن تحشر الناس تنام حيث ينامون وتستيقظ حيث يستيقظون وتسوق الناس إلى أرض المحشر. هنا لو أراد بعض الناس أن يؤمن بالله عز وجل انتهى وقت الإيمان، انتهى وقت التوبة إلى الله عز وجل، انتهى وقت المراجعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن هذه الآيات تشبه الاحتضار بالنسبة للموت. فإذا بلغت الروح الحلقوم بالنسبة لكل واحد منا فقد قامت قيامته. نسأل الله عز وجل أن يختم لنا بخاتمة الحسنى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ونحن من أهل لا إله إلا الله، ونحن نقول لا إله إلا الله. لذلك هذا الإيمان ينبغي أن يكون برهانيا واضحا بينا، لا يكون خوفا عندما يعاين الإنسان الموت أو تقرب إليه القيامة، قيامته أو القيامة جميعا. عند ذلك ربنا عز وجل يقول لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذه النفس التي لم تؤمن قبل أن تصل الروح إلى الحلقوم أو قبل أن تأتي آيات الله تبارك وتعالى، عند ذلك لا ينفعها إيمانها. ينبغي أن يكون الإيمان مقدما على هذه الأمور التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى الإنسان أن يعتبر، وعلى الإنسان أن يعمل، وعليه أن يخلص لله سبحانه وتعالى. فإذا خلت النفس عن الإيمان فجاءت الروح إلى الحلقوم أو كانت هنالك علامات يوم القيامة الكبرى التي لا يقبل عند ذلك فيها التوبة، قال تعالى قل انتظروا إنا منتظرون، يعني انتظروا. الله سبحانه وتعالى في ذلك يجعل الوعيد عليهم. هذا الوعيد وهو دائما يطلق الوعيد على كلام إنما يتعلق بعذاب الله تبارك وتعالى، والوعيد يكون لمن لم يؤمن بالله سبحانه وتعالى، الوعيد لمن لم يستدرك حياته، الوعيد لمن لم ينفعه الاختبار والابتلاء في هذه الحياة الدنيا. لذلك الفوز للمؤمنين والنجاة للمؤمنين والوبال والخسران على الكافرين. ثم قال تعالى مفصلا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. هؤلاء الذين يبددون الدين، هؤلاء الذين يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ لذلك هذا شأن اليهود وهذا شأن النصارى، يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. ولذلك بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمم افترقت إلى فرق، فاليهود افترقت على 71 فرقة، قال كلها في الهاوية إلا واحدة، وهي ما كان عليه سيدنا موسى عليه السلام. كذلك وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في الهاوية إلا واحدة، وهي ما كان عليه سيدنا عيسى وما كان عليه المؤمنون من الحواريين الذين أخلصوا الإيمان لله تبارك وتعالى. وكذلك تفترق وستفترق أمتي 73 فرقة كلها في الهاوية إلا واحدة، اللهم اجعلنا من هؤلاء النازين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين حسنت أعمالهم وحسنت أخلاقهم واتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخالفوا كلام ربهم تبارك وتعالى. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل فرقة تشيع بعضها البعض. إذن ربما كان بمعنى فارقوا أي فتفرقت كل فرقة عن الأخرى. يقول الله عز وجل لنبيه لست منهم في شيء أي لا تسأل عنهم، لا تسأل عن تفرقهم، لا تسأل عن عقابهم، أنت بريء منهم. نعم لا تتعرض لهم. ربما كان هذا الأمر على رأي بعض المفسرين قبل أن تنزل آية السيف، أما عندما نزلت آية السيف عند ذلك دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجهاد في سبيل الله عز وجل. فكان القتال إن كان الإنسان مسلما ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله له ما لنا وعليه ما علينا، وكذلك إن كان يهوديا أو نصرانيا وكان على الحق عند ذلك، أو كان كما وصف الله عز وجل يحرفون الكلمة عن مواضعه لكن دان للإسلام ولأمر الإسلام ودفع الجزية عن يد وهم صاغرون، عند ذلك يكون أيضا ممن لا يقاتله النبي عليه الصلاة والسلام، وقال لهم ما لنا وعليهم ما علينا، على أن يدفعوا عن كل حال من منهم على الأقل دينارا ذهبيا في كل سنة، وأن لا يظهروا الناقوس، وأن لا يظهروا الكفر، وأن لا يظهروا شرب الخمر، وأن لا يظهروا أكل الخنزير إلى غير ذلك من الأمور الواضحة. نعم. ثم قال تعالى إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. أمرهم إلى الله، معنى ذلك لا بد أن تقوم قيامتهم، ولا بد أن يأخذوا صحائفهم، ولا بد أن يوضع لهم الميزان والحساب، فالله سبحانه وتعالى سيتولى جزاءهم ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون بالعقاب والوعيد الذي أعده لهم يوم القيامة. ثم جاءت قاعدة هامة جدا، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. طبعا هذا المقياس الذي وجد في شريعة الله تبارك وتعالى ليست الغاية منه العدد، إنما هي المضاعفة للأجر والثواب. فمن رحمة الله عز وجل أن الإنسان إذا فعل خيرا يضاعف له الأجر والثواب، وإن فعل غير ذلك فإنه يعاقب على هذا الأمر مرة واحدة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. فالله سبحانه وتعالى هو العدل، ولو أراد الله عز وجل أن يفعل فيهم ما شاء لا يكون ذلك إلا عدلا، لأنه هو الخالق وهو الحكيم وهو الغفور وهو شديد العقاب، إذن لا رد لحكمه جل وعلا. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا، في يوم من الأيام جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قوم عليهم ثياب كأنها نمار. ما معنى كأنها نمار؟ أي متشققة لدرجة أنها يظهر منها اللحم تارة ويسترها جزء من الثياب المتشققة تارة أخرى، فاحمر وجهه واهتم لهم صلى الله عليه وسلم ودخل وخرج، ثم نادى الناس أن يتصدقوا بصاعهم بمدهم بدرهمهم بدينارهم، حتى جاء رجل ببيضة من ذهب عجزت يده عن حمدها أو كادت تعجز كما جاء في الحديث، فدفعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل هؤلاء الفقراء، من أجل هؤلاء الفقراء الذين يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. كم يبلغ عدد المحسنين الذين يتصدقون بفضول أموالهم؟ إذا من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. هذه قضية العدل الإلهي وهم لا يظلمون. ربنا سبحانه وتعالى معنا هنا هم لا يظلمون أي لا ينقص ثوابهم أبدا، نعم، ولا يزيد عقابهم، إنما العقاب بمقدار ما فعلوا، أما الثواب فإن الله سبحانه وتعالى يضاعفه. ثم قال تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. يقرر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل أنزل الوحي عليه من السماء، وأنزل عليه القرآن من السماء أيضا بواسطة سيدنا جبريل عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فكان هنالك وحي، وكان هنالك إرشاد، وكان هنالك هدي، وكانت هنالك صلة الأرض بالسماء. لذلك كان هذا الدين الذي أنزله الله علينا دينا قيما، أي كان هذا الدين أبلغ ما كان على الإطلاق. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أعطانا مثل الملة التي أعطاها لسيدنا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ومعنى حنيف معناه مائل عن الشرك، يعني بعيد عن الشرك تماما. لذلك كانت تقول أم الأحنف: والله لولا حنف في رجله ما كان في فتيانكم من مثله، أي ميل. ولذلك عندما يقال عن الإنسان حنيفا أي مائلا عن الشرك، لذلك وصف الله سيدنا إبراهيم ببعده عن الشرك، وأكد ذلك بقوله: وما كان من المشركين. ثم أكد ذلك أكثر فقال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الصلاة والنسك أي جميع العبادات التي يفعلها الإنسان. كلمة نسك تشمل أكثر من يعني عبادة. لذلك مثلا الإنسان يحج إلى بيت الله الحرام، فمن الممكن أن يقول مثلا: نويت الحج مثلا مفردا متمتعا قارنا، أو نويت العمرة. لكن لو سبقه بعض الناس من أصحابه وهو لا يدري ماذا يفعل، فإنه قبل أن يصل إلى أصحابه يقول: نويت النسك وأحرمت به لله تعالى. لقد فعل هذا أو شبهه سيدنا علي عندما قال وأراد اللحوق برسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما أهل من الميقات قال: أهللت بما أهل به نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم. وعندما يصل إلى أهله وأصحابه وعلمائه والذين يسير معهم، وقبل أن يفعل شيء يسألهم ماذا يفعلون، فيعين هذا النسك: عمرة، حج، تمتع، قران، ماذا يعني إفراد، يعينه تماما. إذن هذا معنى النسك والعبادة. إذن قل إن صلاتي ونسكي، كل العباد حتى الذبح يسمى نسك، التقرب إلى الله عز وجل في القرابين، الحج إلى بيت الله نسك. إذا من صلاة وزكاة وقرابين وحج إلى بيت الله عز وجل، ومحياي ومماتي، أي ما أنا عليه طيلة حياتي وما أموت عليه من الإيمان من الطاعة أو الطاعات أو التقرب إلى الله عز وجل. كيف يكون الإنسان طائعا في مماته عندما يموت على وصية؟ هذه الوصية: إن الله ترك لكم زيادة في أعمالكم ثلث أموالكم. لذلك يكتب الإنسان وصية يستدرك ما فاته في حياته الدنيا، فيجعل عملا يصل به آخرته بحياته. لذلك تنفذ هذه الوصايا. من جملتها كانوا سابقا يقولون لبعض العبيد: أنت حر دبر حياتي، يعني ما إن يموت حتى يصبح العبد حرا، كذلك أم الولد تصبح حرة. نعم، إذن الحياة الممات كل ذلك إنما يكون لله تبارك وتعالى خاضعا للنظام الذي رسمه رب العالمين لا شريك له. هكذا نكون دائما على أمر التوحيد خالصين، أو عبادتنا خالصة لا شرك فيها أبدا. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، بذلك القول أي بالتوحيد بلا إله إلا الله، بالإخلاص لله سبحانه وتعالى، أمرت وأنا أول المسلمين. وهذا ما يقوله كل نبي متقدم على أمته، فهو أول من دخل في دين الله عز وجل قبل أن يدعو هذه الأمة التي يقودها. ثم قال تعالى: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. قل أغير الله أبغي ربا. ما معنى أبغي ربا؟ إن الذين يعبدون الأصنام، يعبدون البقر، يعبدون الشجر، يعبدون اللات والعزى، يعبدون الشمس، يعبدون القمر، كما جاء في محاورة سيدنا إبراهيم عليه السلام: قل أغير الله أبغي ربا، أي أشركه في عبادته. كيف أشركه في عبادته وإذن وهو دائما جواب عن دعائهم له عليه الصلاة والسلام عندما كانوا يدعونه، يعني من أجل أن يعبد إله آلهتهم يوما ويعبدون، فيعبدون الله يوما، فأنزل الله عز وجل: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. لذلك هكذا بين ربنا، وهو رب كل شيء. ربنا سبحانه وتعالى رب الخلائق موجدها، لا يصلح للربوبية أحد سواه، كلنا مربوبون. والله سبحانه وتعالى هو الرب، وهو الخالق، وهو الآمر، وهو الناهي، وهو المعطي، وهو المحاسب، وهو الرازق جل وعلا. ولا تكسب كل نفس إلا عليها. إذن إذا آمنت بالله تبارك وتعالى فالله عز وجل ينفعك، وما سواه لا يستطيع أن يأتي لنفسه نفعا ولا ضرا. ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم، لذلك عندما قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، لا تزر وازرة وزر أخرى. الله عز وجل من جاء بالحسنة عند ذلك يضاعفها له، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، هكذا. وبعد ذلك لا بد أن نعود جميعا إلى الله، لا بد أن نموت، لا بد أن ننتقل إلى الدار الآخرة. مهما طال العمر فلا بد من الوصول إلى القبر، لا بد من نهاية الحياة. لو كانت الحياة فيها خير لبقيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الله سبحانه وتعالى جعل لنا وأقت لنا مواقيت وآجال، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ثم إلى ربكم مرجعكم. إذن سنموت، لكن ليس كما يدعي أهل الجاهلية بأن هذا الموت لا يوجد بعث بعده، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. إذن ربنا عز وجل قال ثم إلى ربكم مرجعكم، إذن يبعثكم، يخلقكم من جديد، فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. إذن اختلف الناس، فأهل الحق وأهل الباطل، أهل الإيمان وأهل الكفر، أهل التوحيد وأهل الشرك. إذن لابد أن يتميز الرشد من الغي، ويتميز الحق من الباطل، ويتميز المحق من المبطل. ثم قال تعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. ما معنى جعلكم خلائف الأرض؟ سبحان الله، هذا أمر بسيط جدا. كل واحد فينا عندما يسكن في دكان معين يقال وكالة هنا، فإنه يتوكل عليها فترة من العمر، ثم بعد ذلك يخلفه ولده ويخلفه آخر وآخر، وهذه الأرض يسكن فيها أقوام ثم يموتون ثم يأتي أقوام ثم يموتون ثم يأتي أقوام، هذه الأمم يخلف بعضها البعض، هؤلاء الحكام يخلف بعضهم بعض، هؤلاء الأبناء أجداد آباء أبناء أحفاد أحفاد، وهكذا كل الناس هكذا. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، فأنتم تخلفون بعضكم البعض في أرض الله تبارك وتعالى، جعلكم تتصرفون فيها، ولذلك أنتم تستطيعون أن تستفيدوا في مدة خلافتكم هذه التي تخلفون غيركم في الأرض فتدعون الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل أيضا في هذه الخلافة جعل بعض الناس غنيا وجعل بعض الناس فقيرا، جعل بعض الناس شريفا وجعل بعضهم وضيعا، وهكذا. ولكن ليست العبرة في هذا الأمر، وإنما العبرة ليبلوكم فيما آتاكم. أعطاكم جاه يسألكم عنه، أعطاكم مال يسألكم عنه، أعطاكم علم يسألكم عنه، إذن كل شيء. لذلك العالم ينبغي دائما أن يبث علمه وأن يبين هذا الأمر الذي عنده، ولذلك إذا لم يقم بهذه المهمة أو لم يعمل بعلمه، وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. الإمام أحمد يقول من تعلم مسألة فهو عالم بها، ولذلك ينبغي أن يكون داعية إلى الله عز وجل. فانظروا كيف ختم الله الآية والسورة في قوله إن ربك سريع العقاب. ربما الإنسان يقول العقاب يعني سيأتي، لكن بالنسبة كل ما هو آت قريب، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. نعم، إذا أراد الله عز وجل سرعته وإذا أراده يكون، ولكن مع هذا قال وإنه لغفور رحيم. انظر إلى هذا الأمر عندما قال إن ربك سريع العقاب، ولكن عندما قال إنه لغفور رحيم وصف الله سبحانه وتعالى العقاب ولم يضيفه إلى نفسه، ما قال إن ربك معاقبون. بينما انظر إلى المغفرة ما قال إن ربك غافر، بل قال إن رب وإنه لغفور. وأنتم تعلمون أن غفور على وزن فعول، وفعول من صفة المبالغة، فعال مفعال فعول فعيل فعل، هذه من صيغ مبالغة اسم الفاعل، رحيم كذلك سعيد، فقد وصف نفسه وذاته بالمغفرة وضم إلى المغفرة الرحمة سبحانه وتعالى. وعندما ضم المغفرة والرحمة إلى نفسه ووصف نفسه بها وجاء بصفات ببناء المبالغة، بدل أن يقول غافر غافر غافر غافر راحم راحم راحم، ماذا قال؟ إنه لغفور رحيم. نعم، ولذلك الله سبحانه وتعالى الأصل غفور بالذات، ولكنه معاقب بالعرض. عندما يشذ الناس يعاقبهم كثير الرحمة سبحانه وتعالى، مبالغ فيها قليل العقوبة لأنه مسامح فيها. أما بعض ما جاء من الأحاديث في نهاية كل سورة، فهذا الحديث يعني قال فيه أبو نعيم في الحلية إن في رجاله ضعف، وقال غيره إنه موضوع، وقال الإمام النووي إنه لم يثبت، ولذلك نقول رؤيا بدل أن نقول قال رسول الله. أنزلت علي سورة الأنعام جملة واحدة يشيعها 70,000 ملك لهم زجل بالتسبيح والتحميد، فمن قرأ الأنعام صلى عليه واستغفر له، أولئك 70,000 ملك بعدد كل آية من سورة الأنعام يوما وليلة، والله أعلم. هكذا التزم بعض المفسرين أن يأتوا يعني من الكشاف وغيره مثلا والنسفي والبيضاوي، جاءوا في بعض الأحاديث ولم يتحققوا منها، وجاءت في نهاية كل سورة أغلبها من الأحاديث الضعيفة جدا أو الموضوعة، فلنتنبه بذلك. بهذه الآية قد وصلنا إلى نهاية سورة الأنعام، وقد وصلنا بذلك إلى ربع كتاب الله تبارك وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العمل بما قرأنا، وأن يرزقنا التمام، وأن يرزقنا زيادة الأعمال، وأن يجعلنا من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.